بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا ارحم الراحمين. فصل. ولا يصح في ملك الله قيمة له. هنا تقدم في فصل سابق هذه فصل طويل ولا ولا يعني ايش وبيع كل ذي نفع حلال جائز. ذكر الاشياء هذه جزء في البيع ولا ورجع بعده ذكر ايش ولا يجوز بيع الحر. نعم لا يجوز مطلقا بيع الحر. وهنا قلنا لا يجوز وايضا لا يصح. لا يجوز ولا يصح. واضح. هنا قال فصل ولا يصح. ما ذكر الجواز. ايه. يعني الفصل السابق لا يجوز. ما قال لا يصح. قال لا يجوز ولا يصح ايضا. وذيه لا يصح. فرق بين الفصلين. مع ان كلهم المفروض انه لا يصح. الفصل السابق وذا الفصل. ما هو لا يصح. هو لا يصح بيع الحر. ولا. وذا الحين لا يصح. بيع ما لقي مثلا. وش الفرق هنا بين الفصل دي والفصل دي قبل. الفصل الاول بيقول لا يجوز. لا يجوز يعني بيأثم الانسان. لا دخل به. وديها بيقول لا يصح. ما قال ما بيأثم. يعني الفرق ولا. اذا الفصل دي بقى نقرأ هذا الحين. قال لا يصح. ما قال باطل. لا باطل. المهم لا يصح يعني ايش. ما قال لا يجوز. ما قد قال انه بايع ثمن الدخل. لا ما حد احنا في الفرق. رجع يجي لنا الباطل والفاسد. الفرق فيها واضح احنا فاهم. الفرق هنا هي الفاسد ما قال انها لا تجوز. ما قال لا تصح. بس يعني ما الانسان اذن. لكن الفصل السابق قال لا يجوز بايع ثمن الانسان. بايع ثمن في بيع الحر. بايع ثمن في ايش بيع النجس. بايثم في بيع مع الفحل. نعم. فصل ولا يصح في ملك لا قيمة له. ليش؟ كيف لا بيع؟ قال يجوز. من الذي قال؟ قال إذا ما دار لك عجو داري. عجو لا داري. قال الجوز شراءة. كيف كيف وش قال وين الأم. تعال أرجع علمنا. أرجع علمني. قبل ذا بشي يعني يبقى يقول اي قدم نفسه. لا جيد هذا عندك المسألة اذا جبر. اي اسمع هذا الحين قلنا ولا يصح في ملك لا قيمة له. المملكة دي ما لها قيمة. قال لا يصح. لا يصح البيع فيه. ودي قال هذا ما له قيمه طبعا بيقولوا في القيميات ولا ما لا يتسامح به في المثليات ولا يتسامح به في المثليات. يعني لان المثليات بيحسبوا التسامح وعدم التسامح. مثل حبه من البر هذا ما حد ياخذ فيها او لا هذا شيء يتسامح به فهذا لا يصح البيع به. بيع حبه واحده لا يصح. بيع حبه حتى هذول ثاني هذا إذا إيش؟ لا ما معنى لا ما يصح ما يجوز الواحد يأخذه. ذا الحين ولا يصح إيش؟ ولا يصح في ملك لا قيمة له. ولا أي حاجة لو ما هي موزونة ولا مثيلة إيش ما لها قيمة؟ ولو هي مملوكة فلا إيش؟ ولا يصح البيع فيها. واضح؟ مثلاً قطعة من مفرشة صغيرة ما لها قيمة هذا لا يصح البيع بها. واضح؟ ها أقول أولاً قال أو عرض ما منع بيعه ولا صح ولا له قيمة لكن عرض ما يمنع بيعه مستمراً. قال مثل أم الولد. أم الولد هذه ما يصح بيعها نهائيا، وعرض ما يمنع بيعها، ما هن ما لها قيمة، لها قيمة، لكن حين أصبحت ذا ولد للسيد، حين أصبحت أم ولد للسيد فلا يصح بيعها. استمرنا وش؟ لا يمنع ولا منع. إيه واضح. قال ما استلنا، قالوا كان الولد وأيضا الواقف. الواقف ما هنا في أغلب الأحوال يا شيخ. ها؟ في أغلب الأحوال. قالوا أيضا كالواقف، ما بل أنه قال أم الولد مثال أوضح، يعني أسلم أدق. أما لأن الواقف قد يصح بيعه أحيانا. ما يعني المنع مستمر. ما نحن. الشيء منع ما مستمر بأي. هذا منع مستمر واضح. بيع أم الولد، وقال هنا أيضا إيش الوقف ما يصح بيعه، ما بلنهم قالوا إلا في حالات إذا قبى ما عب في فائدة في موقف له، ولا يخشى فساده، ولا يجي لإصلاح بعض الموقف عليه، ولا يعني باستثناءات. فقالوا مستحسن، وذا المثال الأحسن، المثال الأحسن لهذا هو إيش أم الولد. إيه لقبه ولد، لقبه ولد ولا إذن أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف أو حالا. هذا أدي ما هو مستمر يا محمد أحمد، أو حالا ولا ما يمنعه مستمر، ما بلا يمنع في الحال، عرض يمنع بيعه في الحال. قال كالطير في الهواء، الطائر في الهواء. هنا قال ما يصح بيعه لأن عاد في الهواء ما قدوم في اليد، واضح. هنا لا يصح بيعه، لكن المانع هنا مبلغ حالي، يعني لون يعني ذاك ده اليد بايصح بيعه، واضح. ده الحين حين يقول الطائر في الهواء، ما ده الحين اي طائر اراه بس ما صح بيعه يشتي كذا. الطائر المملوك طبعا، ما الطائر ما هو لي ما احد وش يبيع من الطائر ما هو لي ولا لا. اراد الطيور المملوكه يعني مثل الحمام، الحمام حين هي ملك لي وش يبيع منك ذا حمامة وهي بتطير. قال لا يصح، واضح. طبعا قلنا الطير المملوك، ما غير المملوك ما هو سابر ما هو له. هذا واحدة. الثانية أنه قال الأصل في ذا الكلام هو عدم الإيش، عدم التمكن من أخذه إذا ما أمكنك أخذه. يعني سواء الطير في الهواء ولا في الأرض، أيوه في الأرض بس تبشله الحدبة، لا نزوه، واضح. ما المقصود إلا الطائرة بما تتمكن من أخذه، لكن إذا هو في القفص لا هذا بنت. كذلك بيقولوا مثل أيضا السمك في الماء، إذا هو في ماء كبير ما جادك تلحقه ما يصح، وإنك في ماء في حوض صغير بس تبين ذاك لا. الأصل في هذا كله إذا ما ممكن. أقول إذن وضعوا يعني المانع هنا حالي ما هو مستمر، أو حالا كالطير في الهواء بس، ولا في حق بحقوق أحيانا للإنسان. مثلا أنا معي أرض ولي حق المرور إليها، حق المرور في الطريق إليها، هذا الحق بس ربيع من واحد عندي ما له حق، هذا ما يمكن حق المرور أبيعه. مثلا باع جاري أرض له وأنا اشتي أشفع، واحد قال بدي أشفع، قلت أبيع منه حقي في الشفعة، أبيع حقي من هذا الشخص، قالوا ما يصح البيع في الحقوق. ما يدري ما يمكن، قال ما يصح البيع. ما هي أعيان، ما هي أعيان بيعها، لا ما هي أعيان. أقول بالحين إيش أو في حق الله يقول لك حق إذا قد معك إذا قد مستأجر لمدة. لا ودري كيف ما يرضى ما يرضى. أقول أو حمل أو لبن لم ينفصلا، كذلك الحمل في بطن أمه ما هو ثابت عادة في بطن أمه، قال ما يصح بيع، واضح. إذا جاء قد الإيش قدر البقرة حامل فلا يصح أن تبيع الحملة دي في بطنها. وقيس على هالدجاجة. أي. وين؟ وين يوكلك؟ وين من وين؟ أي وش وصل دخل دعمك وين بدخل هذه وش؟ وين الحل؟ إيه قال ما بعت أنت؟ ما هو ما البيع نفسه ما هو ثاب ما البيع ما هو ثاب صح البيع إنك توكل إنك توكل واحد بيصح لا قال ما هو صح ما البيع يشتري على حد لا ما قلت ما هو لا يطلقها مقابل إيه لا قال سهلا ما هو ما مسألة من حق يشتري يعني ما شلت الحق ذي اللي بدها تطلق ولا ما تطلق اوه على الحق هو يطلق ويجي له مقابل اقول بالحين ايش او حمل او لبن كذلك اللبن ما سابر يبيع ما عاد في ايش في الضرع لم ينفصلا ذاك خرج فيصح او ثمر قبل نفعه الثمر في الشجره اذا قد بدا الثمر ما قد احد منتفع به فهنا الحين مساله نفع وبايش نضج مسألة النفع والصلاح الصلاح يجدو ناضج يجدو طايب والنفع لا بودين بحاجة ثمر اسمع لا ما مزيد الا بعث الحليب الا بس بيع السل بين الحليب ما بين باجي كاس الخيار ولا ما خيار بس هذا ما مجهول عندك هذا الحين قلنا الثمر قبل النفع إذا ما قد نضج ولا قد يمكن الاستفادة منه ولا حتى أكله ينتفع به واحد ولا في نفع لا به نفع وصلاح الصلاح والنضج يقضي طائبة هذا يصبر تأكلها وتجي فيها فائدة ولا يقضي طائبة قالوا قدوا نفع ذا النفع هذا الحين إذا ما قدوا نافع أصلا ما النضج عاده منه وكذا فإذا إيش ما إذا قدوا نافع قال أيضا لا يصح بيع قبل نفع ما قد بينفع ما قد في فائدة ما في أي فائدة ما غذي ولا علاج ولا أي حاجة بيع الثمر قبل نفعه لا يصح واضح وكذلك أو بعد أو قبل صلاح وكذلك بعد النفع إذا ما قد صلاح يعني لا يصح بيع قبل صلاحه جينا بعضهم بيخالفوا في بعضها بيفصلوا يقولوا إذا قدروا بعد النفع يشيلوا نفع على الرسول مخالفة حين قالوا بعدها قبل صلاحه دخل فيها مخالفة ولا بعد النفع وقبل الصلاة كذلك تمام الله مسألتين لكن بقى يمكن تدخل كلها في قبل الصلاة ولا يحتاج يقول بعدها إذا قدروا قبل الصلاة ما يصح بيعه ما بلاك أن فيها خلاف في المسألتين اشتي نبهك وش قلت يا حمد ها قال أو قبل نفعه أو بعده قبل صلاحه قيل إلا بشرط القطع ها قالوا بعضهم إلا يمكن أصل يبيع واحد الأيش الثمرة قبل نفعها ولا قبل صلاحها لكن إيش إلا بشرط القطع القطع أصل الكلام إنك إذا بعت منك الثمرة المفروض انه لا يجوز قطعها قبل ايش قبل صلاح فاذا بعتها منك يعني انك تبعتها ما قد صلح قالوا ليش ما يبيعها منه ويخليها مثل ما بيخلوها اذا قلنا ان يبيعها منك الثمره ونخلي يعني على اساس انها تبقى هذا الحين قد انا ملزم يعني قد استاجرت انت كاني اجرت منك الشجر ليش للثمر ولا يجوز تاجير الشجره للثمر إذن ما يصح قالوا تأجير الشجرة للثمرة ما اعتبر هنا يعني كأنها غير محدودة وغير يعني ما هم عين جارة غير معلومة أو عمل غير معلوم. هل من نبي نصوا عليها مثل ذه ما يصير. فإذا كانت كذا ما اعتبر إن قلنا نخليها ما اعتبر وإن قلنا نقطفها ما اعتبر. إذا قال لا يصح. واضح؟ ها قال ذا قال القير صاحب القير قال يصح بشرط إذا بشرط القطع ما يصح. يقول ما في سيجارة للشجر. لأن بشرط القطع قالوا هلا ما يصح لأن ما نشي ولا يقطع. ها؟ يكاد الظاهر انه لو قبل نفع. ما قدرت مليين، شي بعد نفعه بصراحة. شي بعد نفعه؟ مين عاد ظاهر؟ انه ما بلا بعد المسألة تنقيل. ما يفهم المسألة الإيجار وما إيجار ما هو ضروري يقول استأجر لا تعال لا ما هو ضروري إنه مفروض إنه ضروري يخلي إذا بدو لازم لأنه يخلي لأنه بدو مأخوذ في البيعة يدين على حسابه ما بيجوا هذا حسن ما قاعد جد عنك قاعد حنين بخوف باجي قد طلع على القطع يعني كاتب بيع تبرم من الطلع يعني قد وقت القطع ايش تي تفهموا ما معنى الاستئجار انه يقول خلاص واستاجرتك خلي الشيء نفس البيعه حين اقول كذا حين اقول خلاص بشتري منك الثمره وسهل وانت ببيع منك الثمره وسهل خليها قلت اصلا لازم لك تخليها حين اشتري منك الثمره ما صار انك تفهم ما قلت نبي لازمك تخليها فاذا خليتها يعني قدي ما أخذ في البيع أنا محسب أنت قد تحسب حسابك أنك تقعد الثمرة وعبها تقعد في الشجرة قد تحسب سعرها يعني قدي محسوبة الثمرة دي بديها لك قدي حق حقها حق الثمرة وحق بقائها في الشجرة ما بيحسب قدي محسوبة كذا ولو ما قال إيش على لو ما شرطوا قال على أن يستأجر ولا ما استأجر ما هو ضروري ذكر الاستئجار نهائيا. يا شيخ حسن ليش قالوا انه لا يجوز القطع؟ الا بشرط لا يقطعوها عدم من الصلاة. ايه. بس ما يصلح عليك. خلاص يا حسن. ما ندري اذا هو ذابح ثمرة بيصبر يقطفها وتنضج لحالها سهل هذا باجي حالها يعني باجي يعتبر مثل النبض. القطع. ما هي ذا بيصبر. أيوه تمام قال ما بلشت إذا قال إلا قيل إلا بشرط القطع قال إذا شرط القطع فما جاء به مشكلة الاستئجار لا قال اشتي كذا كأنه قال إذا قد شرطنا القطع ما عاد به ما عاد فيها استئجار وثابت قالوا هذا ولا لأنه ما يصلح يقطفه واحد أصلا أهل المذهب يعني ما رضي بالقيل لا يقطع لا بشرط القطع ولا بعدم شرط القطع يعني قبل الصلاح ما يعني لا هنا ما يصح ترى الشيء ما يجوز القطف القطف يمكن نسمع انه ما يجوز نقطفوا عاد ما قدوها نافع ولا ما قبل النفع واضح يعني هي اتلاف للمال وكذا ها قال ولا بعدهما بشرط البقاء هذا الحين ايش حسر كيف اذا قلنا قدي صالحه قدي في نافعه وصالحه بايت بربيع الثمرة؟ أيوة لكن قال إذا شرطت أنا البقاء مثلا أنا اشتريت منك الثمرة ما اشتقت هذا الحين اشتقت هذا بعد وقت يعني على حسب حاجة السوق ولا وقلت بشتري منك الثمرة هذه مثلا العنب قلت ذاك ناضج وش تشتري منك لكن اشتي على حسب السوق فنقطف يعني ما بيصير فبشرط أنها تبقى عندك يعني لما أقدر أنا ما أفهم إذا شرطنا البقاء لأن إذا شرطت البقاء يعني أنك ضروري تخلي الشجر لي إيش كان استأجرت شجرك إيش للثمرة أقول عرفت الاستئجار نشتري لي الاستئجار أقول ولا ها لما شرط قدوار إذا ما شرط ما دخلت في الصورة الممنوعة يعني نزح مدري ربنا لم بالجهالة الجهالة بس هاي الله ها ما قلت مفهوم ما قدي بعد تدخل يعني جنازي بعد تدخل من غير مذكرة على شيء بعد مفهوم يقول غير وين جدا مستأجر ولا ما في حد مستأجر ما هنا أقول لا ما يدخل لأن المفروض إنك هنا بيع حاجة إذا بعت منك ثمرة كثير نافعة وصالحة يعني اللي حق قلت تقطع هذا الحين ما أنا ملزم اللي خليها لما تنبض أيوه اقطف هذا الحين خلاص لا اقطف هذه الساعة ما عبه ما نعلم قلنا ما قلنا بجيته ولا هنا إذا لكن إذا شريت منك الثمرة بدون شرط سهل لأن إن خليتها فوق باختيارك ما أنت ملزم بهذا يمكن قطعها في أي وقت هاقول إيش إلا بشرط القطعي ولا بعده ما بشرط البقاعي واضح هاش ولا في ما يخرج شيئا فشيئا إيش يكون معك هنا بلد مدري كم بلد تجي تبيعهم يعني استمر في فيها ولكنها يعني كل مرة يبدي واحد يعني تقول هاي تبيعها ورجعي يجيب قطفها بعد يومين ولا كل يوم مرة يبدي إيش بلدي ما بيجي كلها بتظهر مرة واحدة ورجع تقعد لها ما تطيب ورجع خلاص يقطفها وانتهي كل يوم تدي بلدي مدري قدرها بلد هذا يخرج شيئا فشيئا ماشي بيجي تفهم يعني يخرج شيئا فشيئا يعني مرة يخرج هاي الثمرة وأحيانا يعني يقعد خرجت الثمرة الثانية ورجع الثالثة ورجع الرابعة لا في عندك بعد تدخل قسم السابق في ما سبق قبل صلاح لا اشتي قلنا لا عندك المسألة انت تفهم في مسألة من الكلام السابق المسألة الثانية اذا بالشيء يصح بيعه وشيء ما يصح بيعه برجع تجاهه كأنه ما يصح الا اذا تميز الثمن الآن إذا معك ثمر كل مرة تظهر ثمر ثمها إيه كل مرة تظهر ثمر من البلد ما سابت بيعها قال إيش ما سابت بيعها لأنها بيجي من تاري وين هذي لك وين إيش يعني وين هذي للمشتري وين هذي للبائع بس كاد إذا باقت وريك الساعة نبيل قال لا يطلع شيء دام دار ما عاد طالع شيء وين جاء ويطلع بسرعه هيا اسمع قال ايش ولا فيما يخرج شيئا فشيئا ويصح استثناء هذه الاشياء هذه لا يصح بيعها خصوصا من قولي ايش ولا في حق تبدا يبيع الواحد يظهر الواحد من قوله ولا في حق كيف بدنا نفهم ايش هذه الاشياء يعني من ولا في حق لأن الحق يصح استثناء. لا مشتي ندري احنا من الكتاب ما نشتي احنا دارين قبل. الحين قال ولا. كيف انا فهمنا الكلام؟ الحين قال ولا ولا. لاحظتوا؟ كيف بيقول ولا يصح في ملك لا قيمة له؟ أو عرض ما منع بيعه مستمرا أو حالا كالطير في الهواء. هبلها ما يعني هبلها هذا قسم الحالة. رجع قال ولا. لاحظتوا ولا؟ يعني عطفها على الأول. إيه لكن عطفه زيد لا. يعني دي مسألة ثانية يعني قد ذهب لك أقسام ثانية قد ثانية من فرق ولا ليش دي يطلع هنا سيربا يقول ولا في حق أو حمل أو ثمر ما عاد يقول ولا هنا تنتبه بدي الكلمة لا يعني من عند لا إلى ما بعدها هنا لها حكم جديد واضح ولا ليش يقول في واحدة منها ولا والباقي كلها يتورى يقول لا إذن من قوله ولا في حق أو ثمر أو حمل في حق أو حمل أو لبن أو ثمر كل هذا قال ويصح وايش صح الا يشتريها صح ما بلا انهم تاري هنا حين طال الكلام وصد كلامك ما بلا انه اذا طال الكلام احيانا نحتاج يعني المعطوفات السابقة كلها و و و و ورجع يجي واحدة يقول ولا يعني قبل الشيء جديد، لكن هنا في الأخيرة ولا فيما يخرج شيئا فشيئا. هنا فيها عدم متعلق بالثمر، حين تتكلم بين فاصل كلام هنا، لأن نفسر الكلام حين يقول إيش ولا إيش أو ثمر قبل نفعه أو بعده قبل صلاحه قيل إلا بشرط القطعي ولا يصح بعدهما بشرط القطعي. هذا ولا يصح بعدهما بشرط البقاء ولا فيما يخرج شيئا فشيئا. هذه دخلت في مسألة الثمر، هذه متعلقة بالدولة. ما بلا حين قال واسح استثناء، وهذا أراد من قوله إيش البيع يعني الحج، الحج والحمل واللبن والثمر كل هذا باسح استثناء. ما بلدك الأشياء حين قال ولا ما عادي متعلقة مثلا الثمر، قال ولا بعده وما قبل صلاحه. قال له مثلا هذا الأرض بعتها منك ولي حق الأش مدري اللي مشي في عضي وردات كانت ما زال وحب الشبعة اللي تحت بعم بيراني هو لي ما هو له. اصبر قال في مطلقة قال في قال إلا حق الشبعة بالذات تقنع ذا إلا حق الشبعة على إيش؟ على هذا هذه على الجارة صح صح يعني وش حق الحين الحق ما يصح استثناء. انا حق المرور بعد منك هذا واستثنيت حق المرور، قالوا ثابت واضح كل الحقوق ما يصح استثناءها. قالوا لا حق من الله حق الشفعه، ما حق الشفعه مثلا اذا معي ارض ما لي حق الشفعه في ارض جاري، اذا بعت ارضيتي واقول على لي حق الشفعه ما عاد اسال، لان الشفعه ما بلا للمال ما هو ثابت حق الشفعة. أقول خلاص بعد منك الأرض واستثنيت حق الشفعة من يبقالي إذا بعد أنا مش فاهم بس حس من الحق. لكن اسمعها ألحظة الآن قال إيش ولا في مقال ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقة يصح استثناء هذه الأشياء، لكن فرق بين هذه الأشياء. قال هذه كلها قال الأشياء مدة معلومة، يعني أنا بعت منك الشجر واستثنيت منك التمر مدة معلومة واضح؟ لا بيع منك البقرة واستثنيت حامل بالتمر. كيف إذا قلت أنا خلاص بعت منك ذا البقرة واستثنيت الحامل لمدة 5 سنين؟ لا يعني لا ما قد بحامل أقول لكم لا ما قد بحامل والشجرة لو ما قد بالثمر واضح؟ إذا نتجت إيه بعت منك هذا الشجرة استثناء ليش؟ الثمر بأنه يبقى لي، لكن حدد المدة 10 سنين سنة شهرين حدد المدة لا تهبها مطلقة، لا حدد المدة حتى يمكن. اسمع الحين قال ايش وهذه قال ويصح استثناء هذه مدة معلومة وفي الحق مطلقة. اما الحق قال يصح استثناء مطلقة ما هو مدة معلومة. ما بالله ما بالله مدري انه قال يعني حق الشفعة، انا اللي يقول يصح استثناء الحق الا في حق الشفعة ما يصح بس اي حق مرور الماء حق مرور الانسان حق ال ايوه حق الحقوق يصح استثناءها الا في الشفعه، والحقوق يصح استثناءها مطلقه بدون قايم غيره. سابر حق المرور سابر ما ماشي ما بالرضيف انت ها قلنا لك وش يدي مطلقة الحق ايه اوه يجيبوا الهدايا يعني ما لها شرع هكذا هو يزو هذا هو يستهدف عربيو اسمعه قال والحق مطلقا قال باع المشتري فيها عيب كان الحق مملوك الغير والحين ايش ونفقة مستثنى اللبن على مشتري هذه عبارة واضحة يعني بالنسبة للمثال المثال واضح قالوا إذا شريتنا بقرة وصاحبها استثناء اللبن لمدة سنة من هذه ينفق على البقرة في ذا السنة؟ مشتري صح؟ ونفقة مستثنى اللبن على مشتري ايوه واضح؟ يا أخي وش أصل نفقتها علي هي لي ما هي ملكي أنا واجب علي أنفق عليها واللبن قدوا له قد رضيف لأنه يستفيد من اللبن سنة كان ما حقوا قال إن سلم الجهاز يصير يعني حاجة ثانية الاتصال وشيء ثاني غير هذا قبل الأصل البقرة نفقتها نفقت البقرة قد هي لازمة لك لو ما شليت اللبن قد بقى تجد لك على وين نعرف جلات جلات إيش ماذا ما في حاجة اسمع قال وانا فقط مستثنى اللبن قلنا العب على المثال واضح بقينا وش يعني وش هو مستثنى اللبن وش المستثنى هنا وش المراد به البقرة المستثنى هو البقرة ما يشتي نفقة المستثنى اللبن هذا اسم مفعول هذا مبيع مستثنى اللبن صح ايه المبيع مستثنى اللبن ايه هو البقرة ما بيش تسمى اللفظة العبارة استثني خدمتها مثلا وكاد يرضعها وهم هيا عرفنا ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه ويمنع إتلافه هذا الحين هي مشكلة أنا بعت منك البقرة واستثنيت اللبن إيش سنة وانت يعني تقول ما نفهم خارج لي أذبحها وإيش كان لي يلي لحمة حد لما قد أنفق عليها وديها اللبن كيف يمنع ما يجوز له واضح ما يجوز له إتلافه لكن ولا ضمان عليه ضروري ما بشي على الاستثناء اتفقنا بالاستثناء انا ضروري وده معلوم مستثنى اللبن ادل لم ينفصل اسمعها قال وانا قلنا ايش ويمنعوا اتلافه لكن ممنوع ولا يجوز له اتلافه فاذا اتلفه كيف قال ما الضمان لازم لان اصلا ما ممكن جاز له ثمن معين ولا مدري كيف بيسوى في التثمين ولا فلذا ما صح بيعه لكن تبيع غير الثاني اقول الحين هو يمنع اتلافه ولا ضمان ان فعل لا ما هو يقول ما هو يقول ده قالوا لا فما قال اذا اتلفت اذا بعت البقره واستثنيت اللبن ايش سنتين وهل يجوز له ان يذبحها ويمنع من ذلك فاذا راح ذبحها ولا يضمن لي اللبن هذه سنتين لا يذبحها يمنع ويمنع اتلافه يمنع اتلافه غير اتلافه لا يمنعني حقي أنا من حق في هذا المبيع وهو اللبن فإذا أتلفه لا يمنعني من حقي ما يجوز ويمنع من ذلك. فإذا فعل قال ما ضمان معه، لأن ربما ما عندنا كيف يضمن، وربما أن السبب في أن ما صح بيع لأن ما يمكن إيش معرفة كم هو قدره، ولا معرفة قدره اللي يجي له الثمن. أيه، ولكن لا، ولكن يمنع من الفعل، يعني لا يجوز. لو هنا عصى ربي خلاص لا جعله ثمن بس. هيا ويمنع إتلافه ولا ضمان أن فعل إلا في مستثنى الثمر ما قال به ضمن. أي أنا بعت منك الشجر ذا واستثنيت أنا الثمرة مدة سنتين، رحت أنت قطع الثمر الشجر كله، فأنا تضمن اللي قال الثمر. شوف إلى ربي اللي باب لا يقدروا كم يعني كان بيجوا قدي معهودة ولا قبسر يزهدوا هكذا. قال ولا في جزء غير مشاع من حي. الحين إذا معي كبش ايش يذبح؟ جاء واحد قال ما أنا اشتري كبدة قبل نذبح لكم، قلنا خلاص ابشر عادي بس بربيعها الكبدة منه كبدة واضحة. قال لا يصح البيع في ايش؟ في جزء، هو جزء من الحيوان صح؟ من حي، لا لان غير مشاع. يعني اذا قلت انا مثلا ببيع منك ربع الكبش هذا سابق ربعه نصه خمسه سدسه، اما جزء غير ايش؟ غير مشاع فلا يصح من حي. واضح؟ ايوه ولا قد مات فاصبر له عاد شيل جزء منه لا ما هو. وشو؟ ربما ما المشاعر داري كل شيء لك نصيب منه. ما عاد يجي فيه اختلاف. ما عاد يجي اختلاف، لكن ده مثلا قد يجي صغيرة قد يجي كبيرة قد ولا ما في كبدة. على المدة الظاهرة على حسب المدة. قال ولا في جزء غير مشاع من حي، يعني ما إذا هو قد مات سهل. عاد صح اللي عاد به تعذر التسليم، ما سابر أسلمه هذا حي بس أدعى أذبح، ما سابر أسلم له الحين على الكبدة من الكبش إلا بدي أذبح. سهلة هم بس بريم لك هو يقعد معه يقول له زاد ولا أنا قاصد. ايه ما المشاع بيصبر يملك يقعد يملك فيهم شاع ما وصل الربع بالاربعه كله باي ذا كبر باي اكبر يعني هو انا جمع الحين اشتري انا وياك حاجه جمع الربع ما يشتري ربع مشاع ما يعني يروح يصير له واحد قد بعض. هيا اسمع قال الحين خلنا نفي قال ولا في مشترى ولا في مشترى او موهوب قبل قبضه او قبل قبضه. اذا اشتريت انا سلعه وما قبضتها، اشتريت انا دبابه وما في استلمته وقلت انت با تشتريه مني ابيعه منك، قالها ما يصح، ما يصح البيع قبل القبض. واضح؟ ما يصح البيع مثل ما ذله ما جابه. قال المبيع، قال ايش المبيع والموهوب ولا يصح ولا في مشترى او موهوب قبل قبضه، يعني به بعض الاشياء به يمكن التصرف فيها قبل قبضه مثل قال ايش البيع يعني قال المهر به يمكن لان بيثبت في الذمه، وايضا الايش قال والنذر والوصيه هو يبيثبت بيصبر يبيعها واحد ايش قبل يقبضها. لا ايوه فلذا خرج ما قال من ذي ومشترى او ما هو بلا يصح بيعه قبل قبله. واضح؟ او بعده قبل الرؤية في المشترك. الحين اذا قبضت المشترى فهل يصح لي بيعه وما قدرته؟ الاصل في الكلام، الاصل في الكلام ان الرؤية ان للانسان او للمشتري حق بخيار مخيار الرؤية. اذا شريت منك دباب ولا قدرته لي حق اني حين اراه ارده، ساعدني ولا أعجبني. واضح هذا خيار الرؤية، يعني مجرد الرؤية اللي حقني أرد. واضح هذا الكلام؟ ها إذا رديته مثلا إذا بعت اشتريت منك دباب ولا قدرته وبعته سهل، لكن بطل حق الخيار. واضح؟ حين تصرف فيه هذا ما هي مشكلة، لكن المشكلة في الشيء المشترك. إذا أنا متشاركين أنا وشخص في دباب ورجع شرينا هنا وياه وقبضنا، احنا قلنا ما تحبيعها قبل قبضة صح؟ قبضنا لكن ما قدرنا لأن الدباب يشتي رؤيته فحص، يعني ما هو ثابت، ما الرؤية يعني احنا نراه كذا وبس، كل شيء بحسب يعني نراه ندري بحالة. أبسل الدباب الحين نشتريها أنا وياك ورجع أنا قدرته، يعني قد فحصته وقد ورضيت قدرته مثلا وانت ما قدرهن، فهنا قال ما هو صح البيع قبل ايش؟ قبل خيار الرؤية. ويلكم ما عبلاتي الكلمة المشترك أو بعدها وقبل رؤيتي في المشترك هنا. إذن ما هو أنت أنا قد رأيته وفحصت وأنت ما قد رأيته على خيار الرؤية. فإذا جينا مثلا نبيع قال ما هو صح أنا جيت أبيع نصيبي، أنا أبيع نصيبي من واحد ثاني ما صح، لأن معنا مشكلة هنا. إذا بعت أنا نصيبي أولا صاحبي إذا شريكي هل قد يقول يرفض البيع ولا ما يرفض؟ يعني قد حين يراه يقول خلاص أنا رضيت، وقد يقول لا صح. فإذا راه قال ما يشتري وأنا قبعت نصيبي كيف بنسوي؟ ما عاد السابر، يعني معنى أنه ما يشتري نرد لصاحبه. وهنا للبائع قلنا خلاص شلنا نصه ونصه ما عاد قد إيش ردينا، ما هو ثابت. أشتري من واحد السلعة كاملة ورجع أقول خلاص نفذ اشترينا، لأنه بيضره ما باعها إلا على أنها كاملة صح؟ كلها باعها عاد ما كملناها. الحين هذا الحين إيش إذا قلنا كذا ما هي ثابت، لكن الحين جو إذا أنا وياك بعنا جمعة لو ما قدر أنت، لأنه ما إحنا مخربين على البائع. هاقول إذا في المشترك، المشترك إذا أو قبل الرؤية في المشترك إلا جميعا إذا بعنا جمعة ثابت. ومن مستحق الخمس والزكاة إلهنا. لا الله إلا الله.